الدرس التاسع والثلاثون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: ويجوز على الغائب عن البلد وإن قربت مسافته، ولا يجوز على غائب في البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلام في الصلاة على الميت، ويجوز أن يصلي على الميت الغائب عن البلد صلاة الغائب وإن قربت مسافته، يعني بأن كانت دون مسافة القصر، يعني حتى لو لم تبلغ مسافة القصر يجوز أن يصلى على الغائب عن البلد، وذلك لمشقة الخروج إليه. أما من كان في البلد فلا يجوز الصلاة عليه، لأنه لا مشقة بالحضور. ودليل الصلاة على الغائب، دليل الجواز، ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا، يعني صلى عليه صلاة الجنازة. نعى النجاشي يعني أخبر بموته، والنجاشي هذا لقب لملك الحبشة، يلقب بالنجاشي، مثل قيصر لقب لملك الروم، كسرى لقب لملك الفرس. ولا يجوز على غائب في البلد، يعني لا يجوز أن تصلى صلاة الجنازة على ميت غائب موجود في البلد، لا تجوز، وذلك يعني لعدم المشقة في الحضور، أما الغائب عن البلد فتجوز، ولا يشترط يعني بلوغ مسافة القصر. قال: ولو وجد بعض من تيقن موته غسل وكفن وصلي عليه. نعم، ولو وجد بعض من تيقن موته، يعني تحقق موته، وجد بعضه يعني يد مثلا أو أصبع، لكن هذه اليد يعني الإنسان ميت يقينا، تحقق موته، فهذا الجزء أو هذا البعض الذي وجد يفعل به كما يفعل بالميت الكامل، يغسل ويكفن هذا الجزء أو هذا البعض ويصلى عليه كالميت. وقد صلى بعض الصحابة على يد عبد الرحمن ابن عتاب بن أسيد، وجدوا يده فصلوا عليها، وقد ألقاها طائر نسر بمكة في وقعة الجمل، وعرفوها بخاتمه، يعني عرفوا أن هذه اليد يد عبد الرحمن بن عتاب بالخاتم الذي كان فيها. روى هذا الإمام الشافعي بلاغا، يعني بقوله بلغنا. إذن هنا يشترط يعني تيقن الموت، أما إذا شككنا ولم نتحقق من موت صاحب هذا البعض، ممكن الإنسان يقطع أصبع أو تقطع يده مثلا وهو في الحياة، فهذا الجزء يعني لا يصلى يعني عليه صلاة الميت أو كذا، إلا إذا تيقن أو تحقق موت صاحبه. نعم. قال: ويحرم غسل الشهيد والصلاة عليه، وهو من مات في معركة الكفار بسبب قتالهم، فتنزع عنه ثياب الحرب، ثم الأفضل أن يدفن ببقية ثيابه الملطخة بالدم، وللولي نزعها وتكفينه. نعم. ويحرم غسل الشهيد حتى لو كان جنبا، يحرم تغسيله والصلاة عليه، لما روى البخاري عن جابر رضي الله عنه وكذلك أبو داود روى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتل أحد بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. فالشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، يعني لا يجوز ذلك، يحرم. ثم بيّن من هو الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه، قال: وهو من مات في معركة الكفار بسبب قتالهم. هذا هو الشهيد، من مات في معركة الكفار بسبب قتالهم، حتى لو كان امرأة أو صبيا، يعني ممن لم يجب عليهم القتال، حتى لو قتله مسلم، لو قتله مسلم ظانا أنه مثلا كافرا أو كذا فضربه فتبين أنه مسلم بالخطأ، يعني فهذا يعتبر شهيدا. أو سقط عن مثلا عن الدابة حال القتال فمات، أيضا يعتبر شهيدا. أو انكشفت الحرب فوجد ميتا في أرض المعركة ولم يعرف يعني سبب موته، فيحمل على أنه شهيد فلا يغسل ولا يصلى عليه، لأن الظاهر يعني أن موته كان بسبب الحرب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يصلي على شهداء أحد، وإنما دفنوا في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة. أما ما ورد في حديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، معناه أنه دعا لهم، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، وصل عليهم يعني ادعو لهم، فهذا الصلاة هنا يعني معنى صلى عليهم يعني دعا لهم كدعائه للميت، كما يدعو للميت، كقوله تعالى: وصل عليهم، يعني ادعو لهم. فتنزع عنه ثياب الحرب، طبعا نزع ثياب الحرب هذا على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، يعني يندب أن تنزع عنه يعني عن الشهيد ثياب الحرب مثل الدرع وغيره مما يختص بالحرب، يعني يلبس للحرب لخصوص الحرب. ثم الأفضل أن يدفن ببقية ثيابه الملطخة بالدم، يعني لا تنزع عنه الثياب التي لا يختص لبسها بالحرب، حتى لو كانت هذه الثياب ملطخة بالدم يعني لا تنزع منه، وهذا الدم أثر عبادة، أثر عبادة، فيستحب يعني إبقاؤه ليكون شاهدا له يوم القيامة. وورد في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، قال: ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وللولي نزعها وتكفينه، يعني الولي يجوز له أن ينزع ثياب الشهيد، له أن ينزع عنه هذه الثياب ويكفن، لكن الأفضل أن يعني لا تنزع عنه. نعم. قال: والسقط إن بكى أو اختلج فحكمه حكم الكبير، وإلا فإن بلغ 4 أشهر غسل ولم يصل عليه، وإلا وجب دفنه فقط. نعم. السقط أو السقط أو السقط يعني بتثليث السين، يعني هو الحمل النازل قبل تمام مدة حمله، هذا هو السقط. إن بكى أو اختلج فحكمه حكم الكبير، لأن هذه يعني أمارة علامة الحياة، بكى يعني دليل أنه كان حيا فمات، أو اختلج يعني تحرك، فهنا حكمه حكم الكبير، يعني في جميع ما تقدم من وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه والدفن. وإلا يعني إن لم تظهر منه علامة على حياته، يعني لم يبكي أو لم يختلج، فهذا فيه تفصيل، فإن بلغ 4 أشهر، 4 أشهر هي زمن نفخ الروح، كما جاء في الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 40 40 120، ثم يعني يؤمر الملك بنفخ الروح بعد 120 يوم، و120 يوم هي 4 أشهر. فإن بلغ 4 أشهر يعني أوان نفخ الروح فيه غسل فقط ولم يصل عليه، يعني هو بلغ 4 أشهر من غير أن تظهر عليه أمارة الحياة، يعني لم يستهل، لم يبكي، لم يتحرك، يختلج يعني يتحرك، يغسل فقط ولم يصل عليه، وإلا وجب دفنه فقط، وإلا يعني إن لم يبلغ 4 أشهر فلا يغسل، فلا يغسل، وإنما يجب دفنه فقط دون تغسيله. طبعا هنا حكم التكفين حكم الغسل، إن ظهر فيه خلق آدمي يعني، وإن لم يظهر فيه خلق آدمي يوارى فقط، يكفي مواراته كيفما كانت. وجاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل، أي يصرخ بعد ولادته، يستهل يصرخ بعد ولادته. وكذلك في حديث آخر عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استهل الصبي صلي عليه وورث، صلي عليه وورث. نعم. قال: وليبادر بالدفن بعد الصلاة ولا ينتظر إلا لولي إن قرب ولم يخش تغير الميت. نعم. وليبادر بالدفن بعد الصلاة عليه، يعني بعدما يفرغ من الصلاة على الميت يبادر بدفنه، ولا ينتظر يعني لا يؤخر بعد الصلاة، يعني لا يؤخر الدفن، ولا ينتظر أحد حتى يحضر إلا الولي، ولي الميت إن قرب، يعني لم يكن على مسافة بعيدة في العرف يعني، ولم يخش تغير الميت، يعني لو انتظروا حضور الولي لا يخاف أن يتغير الميت بسبب هذا الانتظار، فإن يعني خيف ذلك أنه لو انتظروا حضور الولي يتغير الميت أو ينتفخ أو ينفجر مثلا، فهنا لا ينتظر وإنما يدفن. نعم. قال: والأفضل أن يحمل الجنازة تارة 4 من قوائمها وتارة 5، والخامس يكون بين العمودين المقدمين، ويندب الإسراع فوق العادة دون الخبب إن لم يضر الميت. نعم. وإن خيف انفجاره زيد على الإسراع. نعم. هنا بدأ يتكلم عن كيفية حمل الجنازة. قال: والأفضل أن يحمل الجنازة تارة 4، يعني 4 من الرجال من قوائمها، طبعا قوائمها هي العمود، الأعمدة التي تكون عليها الجنازة، فعمودان من أمام وعمودان يعني من الخلف، أو هما عمودان لكن يعني من الأمام يعتبر 2 رجلين كل من يحمل من عمود، ومن المؤخرة أيضا رجلان. طبعا من جهة اليمين يضع العمود على عاتقه الأيسر، هذا من الأمام، والذي على جهة اليسار يضع العمود على عاتقه الأيمن، ومن في الخلف من كان عن اليمين أيضا يضع على عاتقه الأيسر، والذي يكون على اليسار يضع العمود على عاتقه الأيمن. هذه يعني كيفية حملها، هذه الكيفية لا ليست كيفية ازدراء بالميت أو فيها يعني ازدراء، هذه كيفية، وتارة خمسة كيفية أخرى، أن يعني يحمل الجنازة خمسة رجال، يعني الأربعة المتقدم كالهيئة المتقدمة، والخامس يكون بين العمودين المقدمين، بين العمودين المقدمين، يعني صار ثلاثة من الأمام واثنان من الخلف. وفي هناك هيئة ثالثة غير هذه، تسمى هيئة التثليث، يعني يحملها ثلاثة، واحد من الأمام يعني يضع العمودين على عاتقه الأيمن والأيسر، واثنان من الخلف يحمله، هذه أيضا هيئة، لكن الهيئة الأولى هي الأفضل، أن يحملها أربعة من الرجال. نعم. ويندب الإسراع فوق العادة، يعني الإسراع في حمل الجنازة والمشي دون الخبب، يعني الخبب نوع من المشي السريع، لا ليس بالمشي السريع ولا بالمشي البطيء، إن لم يضر الميت يعني الإسراع. وإن خيفا انفجاره زيد على الإسراع، إن خيفا انفجار الميت يزاد في الإسراع. وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فإن تك صالحة فخير تقدمون، يعني تسرعون بها إلى هذا الخير، وإن تك يعني سوى ذلك يعني ليست صالحة فشر تضعونه عن رقابكم، يعني تستريحون من تعبه. نعم. قال: ويندب للرجال اتباعها إلى الدفن بقربها بحيث ينسب إليها. نعم. ويندب للرجال يعني اتباعها، أي اتباع الجنازة إلى أن تدفن بقربها، يعني يمشون بقربها بحيث ينسب إليها، يعني الماشي معها يعد أنه ماشي مع هذه الجنازة، ليس بعيدا عنها. وجاء في الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث طويل، أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز. نعم. فيتبعها إلى أن تدفن. وطبعا هذا الاتباع للجنازة له فضيلة عظيمة، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. وفي رواية قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. فاتباع الجنائز له فضيلة عظيمة. وطبعا هل يمشي خلف الجنازة أم يمشي أمام الجنازة؟ في هنا كلام في من قال يعني أنه يمشي أمام الجنازة، يعني المشيعون يمشون أمام الجنازة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. فهنا يعني قالوا يكونون مثل الشفعاء له، مثل الشفعاء. نعم. قال: ويكره اتباعها بنار والبخور في المجمرة وكذا عند الدفن. نعم. ويكره اتباعها، اتباع الجنازة بنار والبخور في المجمرة وكذا عند الدفن، يعني يكره حتى لا يتشائم من ذلك، حتى لا يتشائم. طبعا هذه الكراهة أيضا هي الكراهة للتنزيه، يعني لا تتبع بنار. وجاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال وهو في سياقة الموت: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. هنا لكن إذا احتيج للإضاءة للنار مثلا كأن يعني احتيج للدفن في الليل فلا يكره ذلك، لا يكره من خصوصا يعني عند الدفن من أجل يعني إتقان وإحسان الدفن. نعم. قال: فصل. ثم يدفن وفي المقبرة أفضل. نعم، هنا بدأ بالكلام على الدفن، قال ثم يدفن يعني بعدما يصلى عليه، بعدما يصلى على الميت يشرع في دفنه، وطبعا دفنه فرض كفاية، كما تقدم غسله تكفينه الصلاة عليه ودفنها كلها فرض كفاية. وفي المقبرة أفضل، الدفن في المقبرة أفضل لأن المقبرة يرتادها الناس أو فيدعون للموتى، فلكثرة الزائرين وفضل دعائهم فالدفن في المقبرة أفضل من الدفن مثلا في البيت. نعم. قال: ولا يدفن ميت على ميت إلا أن يبلى الأول كله، ولا ميتان في قبر واحد إلا لضرورة ككثرة القتل والفناء، ويجعل بينهما حائل من تراب، وبين المرأة والرجل آكد سيما الأجنبيين. نعم. ولا يدفن ميت على ميت إلا أن يبلى الأول كله، إلا أن يبلى الميت الأول كله، يعني ما يبقى شيء منه لا عظام ولا. نعم. قالوا إلا عجب الذنب هذا، قالوا لا يبلى يعني يبقى، عجب الذنب هذا يقولوا له أيضا عصعص أو يعني هذا قالوا، أما يعني ما يبقى شيء من الميت، ربما هذا يعني كل شيء يبلى من الميت إلا عجب الذنب، هذا ما يضر. ولا ميتان في قبر واحد إلا لضرورة، أيضا لا يدفن ميتان في قبر واحد إلا لضرورة ككثرة القتل والفناء، عند كثرة القتل يدفن أكثر من واحد اثنان أو أكثر، يعني إذا صار مثل هناك وباء يموت يعني فيه كثير من الناس، وأيضا عند يعني هاي الحروب التدميرية يكثر القتلى، هنا يعني يجوز أن يدفن أكثر من واحد، أما لغير ضرورة لا يجوز أن يدفن أكثر من واحد في قبر. ويجعل بينهما حائل من تراب، بين الميتين إذا دفن مثلا اثنان في قبر يجعل بينهما تراب حاجز، يعني حتى يكون كأنه كل واحد له قبر مستقل. وبين المرأة والرجل آكد، يعني جعل هذا مثل هذا التراب حاجزا بين المرأة والرجل آكد، يعني أكثر وأشد طلبا، سيما الأجنبيين، إذا كان الرجل والمرأة اللذين دفنا في قبر واحد كانا أجنبيين ليس بينهما محرمية. نعم. قال: ولو مات في سفينة ولم يمكن دفنه في البر جعل بين لوحين وألقي في البحر. نعم. لو مات في سفينة يعني في البحر ولم يمكن دفنه في البر، المحيطات تكون واسعة يعني بعيدة، فالشاطئ الساحل يكون بعيدا، فيخشى من تغير الميت وانفجاره قبل الوصول إلى الساحل، فهنا يجعل بين لوحين من خشب مثلا ويربط ويلقى في البحر، يلقى في البحر، فهنا البحر قد يعني يلقيه إلى الساحل، فقد يعني يجده مسلم فيدفنه. نعم. قال: وأقل القبر ما يكتم الرائحة ويمنع السباع. نعم. أقل القبر ما يكتم الرائحة ويمنع السباع، يعني عمق القبر هذا الأقل يكتم الرائحة حتى لا تؤذي الأحياء، الرائحة يكتم الرائحة، ويمنع السباع يعني يمنع السباع من نبش هذه الحفرة، هذا الأقل. نعم. قال: ويندب توسيعه وتعميقه قامة وبسطة. نعم، إذن هذا الأقل حفرة تكتم الرائحة وتمنع السباع من نبشها، ولكن يندب توسيع القبر وتعميقه قامة وبسطة. قامة يعني يقوم الرجل المعتدل، ليس الرجل الطويل جدا ولا الرجل القصير جدا، وإنما الرجل المعتدل، يقوم رجل معتدل باسطا يديه مرفوعتين، يرفع يده قام وبسط. هذا عمق القبر، يعني بحدود تقريبا رجل المعتدل قام وبسط قرابة مترين، ها تقريبا، يمكن تقريبا 2 متر، يرحمكم الله. وجاء في الحديث عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأوسعوا وأحسنوا، يعني يندب توسعة القبر وتعميقه. نعم. قال: واللحد أفضل من الشق إلا أن تكون الأرض رخوة فيندب الشق، ويكره في تابوت إلا أن تكون الأرض رخوة أو ندية. نعم نعم. واللحد أفضل من الشق، اللحد يعني يحفر في جهة القبلة، في جهة القبلة، يعني هذا القبر هذه القبلة مثلا، من جهة القبلة يحفر في من أسفل القبر مع طوله، مع طوله، هذا هو اللحد، تحفر يقال له لحد، يوضع فيه الميت. الشاق يكون في وسط القبر، في وسط أرض القبر، هذا يقال له شاق. فاللحد أفضل من الشق إلا أن تكون الأرض رخوة، يعني لو حفرنا بجانب القبر يمكن ينهار هذا الجانب بسبب يعني رخاوة الأرض، فهنا يندب الشق، يعني يحفر في الوسط. وجاء عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكره في تابوت، يكره الدفن في تابوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل مثل هذا، وكذلك هذا فيه إضاعة المال، تابوت يعني مثل صندوق خشب يوضع، هذا يكره لأن فيه إضاعة مال. إلا أن تكون الأرض رخوة أو ندية، الأرض رخوة لا يمكن يعني أن يعمل شق أو لحد، أو كانت الأرض رطبة بسبب الماء، فهنا يوضع، لا يكره وضعه في التابوت. نعم. قال: ويتولاه الرجال ولو لامرأة، وأولاهم الزوج إن صلح للدفن ثم أولاهم بالصلاة، لكن الأفقه مقدم على الأسن عكس الصلاة، ويندب أن يكون وترا. نعم. ويتولاه يعني الدفن، دفن الميت، يتولاه الرجال ولو لامرأة، ولو كان الميت امرأة لا تتولاه النساء وإنما الرجال، لأنه يحتاج إلى قوة. وجاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر عندما توفيت رضي الله عنها، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ لم يقارف يعني لم يرتكب ذنبا لا كبيرا ولا صغيرا، وقيل يعني لم يجامع، هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها، يعني دليل أنه يعني حتى لو كان الميت امرأة الرجل هو الذي يعني ينزلها في القبر. وأولاهم الزوج، أولاهم بإنزال المرأة مثلا في القبر الزوج، إن صلح للدفن، إن كان هذا الزوج صالحا للدفن، يعني كان كبيرا عاقلا عارفا بأحكام الدفن، ثم أولاهم بالصلاة عليه، الأولى الذي يقدم الصلاة عليه هو أولاهم بتنزيله في القبر. لكن الأفقه هنا مقدم على الأسن. الأفقه هنا في في في في الدفن مقدم على الأسن الأقرب، يعني في الصلاة يقدم الأسن. قال هنا عكس الصلاة، عكس الصلاة على الميت. الصلاة على الميت يقدم الأسن لأن الغرض من الصلاة دعاء للميت، والأسن يعني أكثر رقة وخشوع ودعاء أقرب إلى القبول. أما الأفقه يقدم هنا لأن الغرض أن يكون الدفن صحيحا، والأفقه أعلم يعني بجهة القبلة وكيفية الدفن هنا. ويندب أن يكون وترا، يعني الذين ينزلون الميت في قبره في أو في لحده مثلا، أن يكون وترا، يعني عددهم فردا 3 مثلا أو 5. وجاء عن عامر رضي الله عنه قال: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة ابن زيد وهم أدخلوه قبره. علي والفضل وأسامة عن 3 وتر. وقال: وحدثني مرحب أو أبو مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن ابن عوف، فلما فرغ علي قال: إنما يلي الرجل أهله، يعني هم الذين يتولون دفنه. نعم. قال: ويغطى بثوب عند الدفن، ويوضع رأسه عند رجل القبر، ويسلم جهة رأسه. نعم. ويغطى بثوب، يعني يندب أن يغطى بثوب عند الدفن، يعني القبر، القبر يغطى عند الشروع في إنزال الميت في القبر. وطبعا للأنثى آكد أن يغطى القبر، للأنثى آكد لأنه ربما يعني ينكشف شيء من الميت يستحب إخفاؤه. ويوضع رأسه عند رجل القبر ويسل من جهة رأسه، عند رجل القبر، يعني مثل هذا القبر، هذه القبلة، طبعا هذا اتجاه القبلة، رأس القبر يكون للمتجه باتجاه القبلة يكون على جهة اليمين، ورجليه من هنا على جهة اليسار، فيوضع هنا عند رجل القبر، يعني عند المكان الذي يكون رجلا الميت بجهته، يوضع رأسه هنا طول ويسل سلا، ينزل هكذا، وليس يوضع عرض يعني على عرض القبر وينزل هكذا. نعم. هذا أيضا ورد فيه حديث أن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه أدخل الحارث القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه. طبعا هذا على جهة الندب والاستحباب، أما لو كان المكان ضيقا مثلا، ربما يكون من هنا قبور ومن هنا قبور، فيضطر إلى إنزال من جهة مثل القبلة أو من، لا يضر، هذا على جهة الندب إن يعني أمكن ذلك. نعم. ويقول الدافن: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو له ويوسده لبنة، ويفضي بخده إلى الأرض، ويوضع على جنبه الأيمن ندبا مستقبل القبلة حتما. نعم. على جنبه الأيمن، الأيمن. نعم. على جنبه، على جنبه الأيمن. ويقول الدافن، يعني يندب أن يقول الدافن: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر، وفي رواية إذا وضع الميت في لحده، قال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وفي رواية وعلى سنة رسول الله، ويدعو له، يندب أيضا أن يدعو للميت بالمغفرة، ويوسده لبنة، ويندب أن يوسده لبنة أيضا، اللبنة تجعل تحت رأسه، تحت رأسه، ويفضي بخده الأيمن إلى الأرض، يعني يكشف الكفن ويفضي بخده الأيمن إلى الأرض، لأنه أبلغ في إظهار التذلل إلى الله سبحانه وتعالى. ويوضع على جنبه الأيمن ندبا، يعني مثل حال النائم، مثل حال النائم مستقبل القبلة حتما، يعني يجب أن يكون مستقبل القبلة. يوضع على الأيمن، هذا على جهة الندب، أما على جهة أن يكون بجهة القبلة، هذا يجب أن يكون مستقبلا القبلة. نعم. قال: وينصب عليه اللبن ويحثو من دنا 3 حثيات ثم يهال بالمساحي. نعم، ينصب عليه اللبن، طبعا عندما يوضع في اللحد أو الشق الذي يكون في الوسط يستر بلبن، يوضع عليه، يسد هذه الفتحة، تسد باللبن، ينصب عليه اللبن ويحثو من دنا، يعني من كان قريبا منه، يحثو 3 حثيات. وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه 3 حثيات. ويسن أن يقول مع الأولى، عندما يحث الحثية الأولى يقول: منها خلقناكم، ومع الثانية: وفيها نعيدكم، ومع الثالثة يقول: ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم يهال بالمساحي، بعد الحثيات 3 يهال التراب عليه بالمساحي. المساحي جمع مسحاة، معروف المسحاة مثل الشبل، ومعروف المسحاة من قديم. عائشة رضي الله عنها تقول: والله ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي في جوف ليلة الأربعاء، لأنه دفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. نعم. ويمكث ساعة بعد الدفن يلقنه ويدعو له ويستغفر له. نعم، يندب أن يمكث ساعة بعد الدفن، يعني بعدما يفرغون من الدفن يندب أن يمكثوا، يعني لا ينصرفوا مباشرة بعد الدفن، يلقنه، يعني من مكث يلقنه ويسأل له التثبيت ويدعو له ويستغفر له. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل، لأن الإنسان يسأل في قبره منكر ونكير كما جاء في الأحاديث. نعم. قال: ويرفع القبر شبرا إلا في بلاد الحرب وتسطيحه أفضل. نعم، ويرفع القبر شبرا، يعني هذا أيضا على سبيل الاستحباب، أن يرفع القبر شبرا حتى يعرف، يعني يكون ظاهر، يكون هذا القبر ظاهرا فيحترم حتى لا يوطأ مثلا، وكذلك حتى يعني يزار. وجاء أيضا في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ونصب عليه اللبن نصبا، ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر، إلا في بلاد الحرب، يعني في بلاد الحرب لا يرفع القبر، يعني وإنما يخفى هذا القبر حتى يعني لا يتعرض له الكفار بعد انصراف المسلمين أو رجوعهم عنه. وتسطيحه أفضل، تسطيح القبر أفضل من تسنيمه، أفضل من التسنيم، تسطيحه أفضل من تسنيمه. نعم. قال: ولا يزاد فيه على ترابه. لا يزاد فيه على تراب، يعني التراب الذي نبش من هذه الحفرة يرد فيها، وهو يكون كافيا أيضا، لأنه يكون هناك لحد أو يكون هناك شق، هذا أخذ حيز أو أخذ حجم أو أخذ إيه، نعم، فالتراب يكون فيه كفاية وزيادة، فلا يزاد على يعني لا يندب أن لا يزاد على تراب القبر يعني الذي نبش منه هو الذي يعاد إليه. نعم. ويرش عليه الماء ويوضع عليه حصى. نعم يندب يعني رش الماء على التراب على تراب القبر ويوضع عليه حصى فوق يعني الحصى يكون يعني يصير أقوى حتى ما التراب يعني تسفوه الريح مثلا أو نعم. قال ويكره تجصيص وبناء وخلوق وماء وماء ورد وكتابة ومخدة ومضربة تحته. نعم. ويكره تجصيص يعني تجصيص القبر وبناء مثل بناء قبة على القبر أو بيت هذا يكره. وخلوق خلوق يعني نوع من الطيب أن يوضع يعني على القبر. وماء ورد وكتابة هذه مكروهة. وجاء عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وهذا الحديث رواه مسلم وفي رواية عند الترمذي وأن يكتب عليها يعني على القبور وأن يوطأ أيضا القبر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومخدة ومضربة تحته أيضا يكره أن توضع وسادة. وسادة تقدم أنه يوضع لبنة يعني من التراب أو من الطين ليس مخدة من الحرير مثلا أو الديباج أو أي نعم. ومضربة تحته أيضا يكره أن توضع مضربة تحته. المضربة مثل الفرشة حتى يسمونها طراحة أو كذا مثل الفرشة يكره ذلك لأن في ذلك إضاعة مال وليس يعني لها فائدة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.